من لا تدري من الجنود، ولله جنود السماوات والأرض. صلوا على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا آخر غزوة كنا أخذناها غزوة الأحزاب وبني قريظة، ودي كانت يعني مرحلة فاصلة. شعار المرحلة اللي جاية اللي هنتكلم فيها أحداث سنة 6 هجرية، اليوم نغزوهم ولا يغزون، مرحلة إعادة التوازن، الحرب الشاملة على الجيوب اللي بتحصل منها الفتن. السنة دي شهدت حوالي 12 تحرك سنة واحدة، يعني ما عديش شهر لو فيه ايه، لو فيه تحرك عسكري، عمليات عسكرية حاشدة بلا توقف. وهذا يدلنا على ان المسلمين لا تؤثر فيهم النكبات، حصار وشدة وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت يتحركون بسرعة. وهذا يدلنا ايضا على ان الجيش الاسلامي يعيد تشكيل نفسه في اقل فترة زمنية، لا ينتظر ايه مددا طويلة، زي يقول لك مش عارف معركة ايه اخر الحروب ونقعد 40 سنة عبل ما ايه، لا ما عندهمش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده. بعد رحيل الاحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزون. واحد يقول لك طيب السنة دي سنة حروب عسكرية والناس مش فاضية للامور الاجتماعية، لا حصل امور اجتماعية كتيرة جدا، من ضمنها زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ونزول تحريم التبني. والقصة باختصار عشان بس نخش في المعارك العسكرية، قصة باختصار ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يحرم التبني، والمتبنى كان زمان بيتولد من اب وام، ولما ينسب لابيه يرث في ابيه الجديد اللي هو مش ابوه اصلا، وقانون معمول به حتى في بلاد الغرب دلوقتي. فده بيورث ومش من حقه يورث، بيطلع على حرمات ومش من حقه يطلع على ايه، على حرمات. وكان المتبنى يعامل معاملة الابن الصلبي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متبناه زيد بن حارثة. ربك سبحانه وتعالى لما يحب يطبق قانون ويعمل تشريع، يعمل تشريع يطبقه على اللي فوق الاول، ولا يطبقه على الشعب وما يحصلش اللي فوق، على اللي فوق الاول. فكان الاختبار الاول للتجربة في بيت مين، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وده التغيير السليم، ان القادة والرواد والسادة واللي هم في المقدمة هم اللي يتحملوا عبء الايه، عبء التغيير، مش تطبق على اللي تحت وهم ما يتحملوش حاجة اللي فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متبناه زيد بن حارث. جوزوا مين؟ جوزوا زينب بنت جحش. طبعا زينب بترفض لان ده مش من مستواها، ده يعتبر عبد وهي حرة قرشية وبنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمش معقول انها تقبل. لكن علشان الآية نزلت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت بل يعني أرى لنفسي ما يرى الله ورسوله. خلاص كده زي ما إيه، زي ما ربنا يحكم والنبي يحكم. قبلته، عصرت على نفسها لمونة واتجوزت، بس أبى الله إلا أن إيه، أن تدوم العشرة بينهما. وده لحكمة إلهية، ممكن تبقى أنت كويس وأنا كويس بس التروس ما تلفش على بعضها، وارد. هي صحابية وهو صحابي، وهي فاضلة وهو فاضل، هو حب رسول الله وهي من أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، كانت تسامي عائشة. فهم اتنين كويسين، لكن مش معنى أنهم اتنين كويسين أن الأمور إيه تمشي. لحكمة يعلمها الله أن ما يحصلش توافق، يجي سيدنا زيد يشتكي يقول له تأمر عليا وبتبلعيش الكلام وشايفه نفسها شوية، رسول الله بس طول بالك واسمع الكلام، ها امسك عليك زوجك واتق الله. نزل سيدنا جبريل قال له زينب ستطلق من زيد وانت هتتجوزها. ازاي؟ قال له عشان ربنا حرم التبني، يعني الناس مش هتعرف ان التبني محرم لو نزلت الايه كده وخلاص، ده لازم يكون في تجربة ايه عميلة عملية. لما يجي مثلا الشيخ وبيردك في الغلط في الكتاب يردك كده تنسى، لكن لما يفرك ودنك بحصوة ولا يضربك ولا يقرص ودنك ما تنساهاش. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذن لازم الحدث ايه يهز علشان يدوي علشان يبقى ايه الدنيا كلها تعرف. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منه امهاتكم، وما جعل ادياءكم ابناءكم. ده مش ابنك. فالرسول عارف ان زيد هيطلق زينب، يجي له زيد يشتكي يقول له امسك عليك زوجك واتق الله. انت عارف انها هتطلق يا رسول الله، بس قدامنا احنا لما يجي لشيخ وانا اروح لشيخ وتبقى المشكله مشكله طلاق وشكلها هتطلق، ما يقولوش روح طلقها من اول مره، لازم يقول له ايه طول بالك، طب حل يمكن في خلق ابره. هذه معنى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شكل الجواب باين من عنوانه، ودي هتطلق بس الرسول ايه مش عايزها تيجي مني. وتخشى الناس، وتخشى الناس ليس على سبيل الحكاية والإخبار، وإنما على سبيل الاستفهام والإنكار. انت هتخاف الناس؟ والله أحق أن تخشاه. أيوة زيد هيطلقها وانت هتتجوزها بعد زيد. طب الناس هتقول ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. كتير من الدعاء للأسف يمسك الايه الموقف ويحسلكه ويحف ويحلقله ويقيفله ويقص منه عشان ما يزعلش العلمانيين الليبراليين البدنجانيين، هم كده كده ايه زعلانين. فانت هو مش هيرضى ابدا. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دي سالهم على حجر مشيها عدل كده وقول ايوه في كذا وكذا وكذا، واللي يرضى يرضى واللي ينفل ينفل، والله احق ان تخشى. فانا جماعه الوضعين والمجرمين والكذبه والخونه حتى بعض الطيبين من المفسرين يقول لك ايه، فإن سألتني ما الذي يخفيه رسول الله قلت لك حب زينب، فإن سألتني ما أمر ذلك قلت لك حديث لا ومقلب القلوب. قال الرسول راح لزيد فلقاها بتفتح له الباب بسرعة من غير ما تكون لابسة كويس، فوقعت في قلبه فقال سبحان مقلب القلوب. كان اللي وضع الرؤية دي شكسبير ولا حد من العالم، ناس اللي بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نزع حظ الشيطان من قلبه وهو من هو، وهي كانت قدامه أصلا ما هي بنت عمته، لكن لما اتجوزت متمناه بقت قالوا زيد عرف فعشان يرفع الحرج خلاص ينزل لرسول الله عنها، كأن ما كانتش في مشاكل يعني. ادام الرسول بقى عينه فيها لا انا طلقها له وهو يبقى ايه. طب من غبائهم هو زيد يعرف ان التمني حرم؟ ما يعرفش. طب لو طلقها الف مره هل الرسول كان هيتجوزها في ظن زيد؟ ده امرأة ده حماها، حد اتجوز مرات ابنه؟ فطلاق زيد لزينب على هذه الرواية باطل لان ما كانش يعرف حاجة، وهذه الرواية اصلا ضعيفة ما يحتجش بها. وحكاية مقلب القلوب وقعت في قلب الرسول، وده طبعا لا يعني لا يقبل على ان يتقال على الناس المصلحين ولا الدعاء، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. امال ايه الحكايه؟ زي ما ربنا حكى احنا هنبدا القران ليه؟ زوجناكها ليه يا رب؟ لام التعليل اهي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، عشان تبقى لك وللمؤمنين بعد كده في ازواج ادعيائهم نسوان وعيالهم من التبني اللي هم الادعياء مش الصلبيين، اذا قضوا منهن ايه؟ وطرا وكان امر الله مفعول. طب وليه الاحراج؟ لما فيش احراج ده شرع، ومفيش احراج في الشرع. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان امر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيب. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. يبقى ربنا لما عالج القضيه قرانيا عالجها بلام التعليل، دي اتعملت ليه ودي اتعملت ليه؟ الرسول ما كانش بيتجوز شهوه ولا بتاع، طب ما قدامه نساء الدنيا كلها، ودي كانت قدامه اصلا وليه جوزها له؟ عشان يعمله بعد كده. ولو هو نفسه فيها من الاول يجوزها لواحد ممكن تتطلق منه وتحلله، لكن ما يتجوزهاش لواحد يقفلها عليه اللي هو ابنه. لكن هي الحكمة الالهية واضحة. ذلك بعض المؤرخين يقول لك اللهم قني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل به، عدو عاقل خير من صديق جهول. بعض كتب التفسير تنقل القصة على انها ايه صحيحة وتحكيها كده، وده غلط، ده غلط. العجيب كمان ان اللي راح خطبها لسيدنا النبي مين؟ زيد نفسه. زيد راح يذكرها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري قلت رسول الله يذكرك يا زينب، قالت حتى وآمر ربي دخلت مصلاها تصلي، فدخل الرسول عليها بغير استئذان. ليه؟ لان انت بتدخل على المرأة بعد مأذون وشهود وعقد وكلام من ده، اما اهلها بيجوزوها، لكن اما ربنا اللي يجوزها لك مش محتاج حد. ولذلك كانت تقول زوجكن اهاليكن كل امهات وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فالرسول دخل بغير استئذان من زينب، لان صاحب الاذن هو اللي ايه. والايه واضحه زوجناكها، يبقى مين يجوزه؟ ربنا سبحانه وتعالى. واولم عليها، وكانت القصه طبعا معروفه. ولفته جميله برضو ان سيدنا زيد بن حارثه الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه فين؟ القران. ده تعويض، لان اكتر واحد اتنكد موضوع التبني مين؟ زيد. كان بيقول زيد بن محمد ورايح جاي على حس النبي وانا ابن محمد، لكن بقى زيد بن حارثه. ادعوهم لابائهم. اتنزع عنه شرف كان بيفتخر بيه، فربنا يعوضه ايه؟ بان يذكر اسمه في القران الى يوم الدين. ده مين؟ زيد بن حارثة. ده حدث اجتماعي ورد شبهه علشان المستشرقين ما يطنطنوش وتبقى عارف تجاوب ازاي. قلنا شعار المرحله اليوم نغزوهم ولا يغزون. حصل غزوات كتير او سرايا كتير في هذه السنه، لان احنا لازم ناخد درس. الاحزاب اللي كانوا هنا امبارح دول كانوا مكونين من كام؟ من قبائل عدة. الاعراب 6000 غير قريش واليهود، يبقى انا اعدائي كتير. استنى بقى ما اعملوها تاني ولا اضربهم قبل ما يستفحلوهم؟ يضربهم، ده شغل استراتيجي صح. على طول شهر محرم سنة 6 الرسول ما ريحش بعد قريظة، على طول اطلع، يطلع محمد بن مسلمة الى القرطاء في نجد. نجد، نجد دي الاعراب اللي اجتمعوا كانوا 6000، العمود الفقري لجيش الاحزاب. اطلع امشي في البلاد ديت واللي تحس ان بيتجمع علينا اضربه. فعلا كان معاه 30 صحابي، عمليات كر وفر، استطاع ان يؤدب الاعراب من بني عامر في القرطاء، مكان في نجد في الصحاري. وهو راجع اثر واحد كان رايح يعمل عمره اسمه ثمامه بن اثال سيد بني حنيفه. الرسول ربطه في الجامع، وثمامه ده راجل كبير كباره، فالرسول بيعلمنا الدبلوماسيه هنا. الراجل ده ماسور، يعني لو ضربناه موتناه من حقنا صح، ومن كيان معادي. لكن الرسول بيدور على ايه الافيد للدعوه، اما اقتله. ربطه ويحلوا لحاجة الانسان او لل، وده كافر يطبط في المسجد او ادريط المسجد. رسول له ما عندك يا ثمامه؟ يقول ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. ان عملت ان قتلت هتقتل واحد له 1000 واحد يطلبوا بطاره، واني انعمت عليا هتلاقيها خير، لان انا يا راجل شاكر وراجل محترم وبقدر الجميل. قدامك دي وقدامك دي، قول النبي هتقتلني تقلب هدم وايه؟ مفيش مشاكل. هتنعم هتلاقي الجزاء مني كويس. يسيبه، وده نوع من انواع الايه؟ حرب الاعصاب طول النفس، مش زي بتاع من الدوله يقعد يلت ويعجن وياخد الاعتراف كل ده في ربع ساعه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ادام الراجل طلع عاقل كده، طب ما سيبه يمكن يفكر. تاني يوم يعد ما عندك يا ثمامة؟ يقول له ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر، يعني نفس الايه. ثالث يوم نفس الحكاية. قال له انت كنت رايح فين؟ قال له رايح اعمل عمر. قال له خلاص هسيبك ايه، اطلق صراحة. يبقى انا دلوقتي ولي الامر مخير بين له صلاحيات القتل والتصفية والمن والعفو، يفكر للثأر ولا لمصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة تحققت بالايه، بالعفو اكتر من الايه. انا بدور على النتيجة، وده راجل بص قائد في المنطقة بتاعته فسابه، لان صحابي عدوا من المنطقة، فممكن يعني صحابي يتأثر كده ولا كده، يبقى لنا ايه، الرسول بيقدم لبكرة. الرجل بيصلي يشوف صلاة المسلمين وساكت مش راضي يسلم، راح ماشي كده في طائفة النخل وراح مغتسل وراجع تاني، قال له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اسلمتش ليه وانت هنا؟ قال له عشان ما تقولش اسلم ايه، خوفا من الموت. يبقى الرسول اكتشف ان الرجل ده عنصر نبيل. قال له رايح فين؟ قال له رايح اعمل عمره. قال له كمل المشروع، ادام بدأت المشروع وانت كافر كويس كمله وانت مسلم. وده يدلنا على ان الاسلام لينسخ كل مشروعات الكفر، الكويس نكمله والوحش نقفله. لفتة دي ولا ايه؟ هتعمل عمره؟ احنا مش ضد العمره. طب انا بدأتها وانا مشرك، كمل وانت مسلم. شوف بساطة الاسلام وجمال الاسلام. الرجل راح مكة عمل العمرة وعمل ايه، واعلن شهادة التوحيد في الكعبة. ده قبل الحديبية، وكان ممنوع ان اي قناة متخصصة تذيع من المكان ده اي حاجة تخص الاسلام. كل القنوات اللي انا شغالها 360 صنم، كل واحد يجي وجنب الكعبة ويعلنها، انا صدقنا خلصنا وضربنا بزر علقة وابن مسعود طيرنا ودنه، وهنا خلاص ما عادش حد بيقول كده الاسلام هنا خالص. المنطقة دي منطقة ايه؟ كفر. تجي انت يا بتاع بني حنيفة تعلنها؟ لا، ضربوه. راح طبعا ايه مديهم بقى حتة، لهم والله يا اهل يثرب، يا اهل مكة، لا يصلكم من تمري ولا بر اليمامة حبة حتى يكون الذي يأذن فيها رسول الله. الله، مقاطعة ايه؟ المقاطعة الاقتصادية، منع التصدير عن الكيانات المحاربة للدعوة وللإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك التمر ولا البر بتاع اليمامة، بس ده كيان متعاطف مسلم. ازاي انا اصدر لكيانات بتحارب اخواني واديهم غاز واديهم زلط ورمل واسمنت يبنوا الجدار العازل، واديهم حديد عشان يملوا الانفاق، ها، بموارد المسلمين يضرب المسلمون ازاي؟ فسيدنا ثمامة فهمها من اول يوم دخل الاسلام، قال ما ينفعش موارد مسلم تخدم كافر في حربه على مين؟ انت بتقطع وانا هقطع. السؤال بقى، هل تتوقف المقاطعة على اذن ولي الامر؟ الجواب لا، ولو توقفت لاستأذن مين؟ الرسول، لكنه لم يستأذنه، ده اجتهاد. الرسول اقره خلاص، واضح؟ بل المفروض المقاطعة الاقتصادية تعمل وتفعل من قبل الشعوب ولا نستأذن ولي الأمر. سبب تاني يخليني أقول مش لا تتوقف على إذن ولي الأمر، إن أولي الأمر عندنا مكبلين باتفاقيات دولية، مكبلين باتفاقيات إيه؟ دولية، ما نقدرش ما يقدروش يطلعوا منها. الشعوب هي حرة التي تبيع وتشتري. يبقى المقاطعة واجبة، أن بيع السلاح لمن علم أنه سيستخدمه في الفتنة حرام، فما بالك لمن علم أنه سيستخدمه لضرب الإسلام؟ ده فهم سيدنا ثمام. فعلا منع عنهم التصدير، تحرك وفد من قريش للرسول في المدينة يقول له ادي الإذن، ابعت إذن، ابعت تعليمات لثمامة يورد لنا. ليه؟ نسألك بالله والرحم، عشان اللي بياكلوا في مكة دول اللي موتوا من الجوع، دول اهلك واخواتك وقرايبك، كل ربعوك كل ربوك، تمام كده؟ فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لثمامة قال له إيه؟ قال له فك الحصار. واحد يقول طيب يبقى الرسول لغاه، أقول لك لا، هيئة الإفتاء في الأردن لما علقت الحدث قالت وفك الحصار عن الكفار المحاربين بتوع مكة له خصوصية لأنهم أهل رسول الله وأرحامه، أما اليهود الآن لا تربطنا بهم لإيه؟ لا رحم ولا أهل، يبقى لا يقاس على إيه؟ إذن الرسول. يمكن لو حد غير مكة كان الرسول أذن ولا ما أذنش؟ ما كانش هيأذن. وضحت دي ولا ما وضحتش؟ طيب نعدي السرية الثانية، سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر. في أعراب على ساحل البحر برا المدينة شمالا، سيدنا النبي بعت مع أبي عبيدة 300 صحاب قال لهم اطلعوا إلى إيه؟ إلى هذه القبائل لأنها بتفكر تغير على المدينة، حركات حركة كده وحركة كده ومجموعة من الصحابة هنا ومجموعة عشان يعملوا ارتباك للإيه؟ وكانت المخابرات الإسلامية كانت صحية. تحرك لسيف البحر وكان الطريق شقة وكان معاه 300، الزاد قل، الزاد ايه؟ قل. فسيدنا ابو عبيدة ام ادي تعليمات، جمع كل الاكل اللي معاهم، التمر بقى يوزع عليهم، بقى نصيب الواحد في اليوم تمرة يحطها في بقه يمصها عشان تفضل معاه فترة ايه؟ اطول، تشغل الاجهزة وفي الاخر تفضل النوايا كده تحت لسانه. فالراوي بيقول للصحابي وهل تغني عنكم التمرة؟ قال وجدنا فقدها حين فقدت. ولما جي علينا وقت التمر خلص وما قاش توزع علينا تمرة في اليوم، يعني حسنا بقيمة التمرة اللي ايه. وسميت سرية الخبط، يجوا على الشجر الخبيط ده يضربوه ينزل ورق ياخدوه ياكلوه اوراق الشجر. سيدنا قيس بن سعد بن عبادة راجل كريم كان معاهم، يعد على ناس يعرف ابوه، وابوك الراجل كريم اللي هم ادوني ابل ولما روح المدينة بديها لكم، ينحر جزر للصحابة مرة واثنين، وفي التالتة نهاها مين؟ ابو عبيدة، لان مش معقول انت هتصرف على الايه كل يوم تدبح لنا جمل او ثلاث اربع جمال ويبقى العبء كله على ايه؟ على شخص واحد. يبقى استغل وما عارفه، احنا في بلد لا معاك كارت شحن ولا معاك رصيد ولا حد ممكن تحويلات فده اللي ممكن ابن زعيم الخزرج وابوه معروف، فعلى حس ابوه ممكن يستلف. بس مش معنى ان واحد بقى بيوجب ان نتقل عليه لما خليه يقول انا غلطت اللي بقيت راجل. سيدنا ابو عبيدة في ثالث مرة نهى وصبر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى أعانهم ووفقهم. إذا دب كالعنبر كالكثيب على شاطئ البحر سمكة كبيرة، حوت، سمكة قرش، الله أعلم، رماها الإيه؟ الموج على البحر. الصحابة يوقف العمود الفقري كده بتاع الضلع بتاع القفص الصدري ويعد الجمل من تحته، دبة كبيرة قوي حوت. وبعدين العجيب انها حفظت، مش ده الكرامة هنا، انها ايه؟ محفوظة، ما دودتش، قعدوا كانوا شهر وكانوا يأخذون يغرفوا كده بالقلال من عينه يجيبوا الدهن قال فأكلنا حتى سمنا تخنا. فقعدوا واكلوا ده كله ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا قال هل عندكم من هذا الخير فتطعمونه؟ فأقرهم على هذا. وهذا يدلنا على ورع الصحابة، الصحابة ماشيين ومش لاقيين، ليه ما عدوش على أي قبيلة ضربوها وكلوا اللي معها؟ هم رايحين لهدف. وهذا يدلنا على أن الكيان المحارب بس هو ده اللي بنرفع السلاح ضده، مش ماشيين بالسيف نقش عشان ناكل ونجيب ثروات. ماشي يا اخوانا. وقيل كانت لحي من جهينة، على اي حال الدرس اللي في السرية صبر الصحابة تحملهم، ان هم كانوا متوكلين على الله، سمع والطاعة للامير كرم قيس بن سعد ابن عبادة كذلك التكافل، وكذلك كرامة الله تبارك وتعالى للصحابة. السرية الثالثة سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجنة. عبد الرحمن صحابي قديم من العصر المصريين بالجنة برضو. النبي صلى الله عليه وسلم بعت له وقال له أبعتك لفين؟ لدومة الجنة خارج الحدود. وقف معايا هنا، فلسه في مرحلة تأديب الأعراب اللي هم بيهجموا على مين؟ المدينة، ويعاينوا ويعاونوا الكيانات الأجنبية. الرسول رأى عامل خطة جديدة قوي، ان هو نقل المعركة بره حدود المناطق العربية والقبائل العربية الى منطقة بني كلب، حيث الحكم النصراني في حصن دومة الجندل. ودومة الجندل مكان بين الشام والعراق، منطقة جوه جوه سموها الجزيرة بين الشام والعراق، يعني لا ماشي في طريق سالك ناحية دمشق ولا ناحية الغساسنة ولا ناحية الحيرة، ده جوه في ومبنية بالجندل، مبنية من زمان ومحصنة. وقبيلة كلب قبيلة نصرانية، رايح ليه يا رسول الله هناك؟ اسلوب التطويق، حط خط تحت الكلمة دي. قال ايه؟ الجندل يعني الحجر، الحجارة الشديدة القوية، مبنية الحصون سور حوالين المدينة بالحجارة دي. فازاي احنا سايبين العرب اللي هنا والاعراب ورايحين دومة الجندل؟ اسلوب التطويق. يعني ممكن تلاقي مثلا الادارة الامريكية عندها مشاكل داخلية المفروض يعالجها، لا يروح عامل حرب على افغانستان اثبات الوجود الامريكي في فيتنام، يعمل حرب مش عارف بحرية ولا استعراض للبوارج الامريكية مش عارف ايه، وعنده مشاكل ايه، فبيحل الوضع الداخلي بالنشاط ايه. الكلام ده مهم قوي. اول ما مسك الرئيس قالك ازاي رايح خارجيا ورايح يعمل فيه مشول، ما هو في مشاكل مرتبطة ببعض، حل الداخل مع حل الايه الخارج، ليه يشيل ده؟ لكن انا لو قعدت احل داخليا ونسيت الاقليم الخارجي خالص، ممكن الاقي الدنيا تجاوزتني عمال بحل المشكله تكون طلعت لي مشاكل ايه بره. ومجر الشكل لا الفرس ولا الروم، دول عرب متنصره في مكان منعزل. ده مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاب صحابي قديم محنك دافع عن الرسول في احد اصيب بالعرج عبد الرحمن بن عوف، واستطاع وفي بدر استطاع عبد الرحمن بن عوف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا كذا ولا كذا، دي وصايا السلمية اللي عارفينها كلنا دي. مش كده وبس، عممه، نقض العمامة وعممه بده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، واداله من التعليمات ان فتح الله عليك ادعوهم للاسلام. يبقى دي رحلة دعوية ولا رحلة حربية؟ رحلة دعوية. هل لو وصلت ليهم وربنا هداهم للإسلام اتجوز بنت الملك بتاعه ويدفعوا لنا الجزية ونحميهم، وبدي أول مرة يحصل فيها تعايش سلمي للإسلام خارج أرض الإسلام، يبقى حكم الإسلام تم تطبيقه خارج أرض العرب خالص هو على نصارى، واتخذت منهم الجزية وفعلا قعد معهم ثلاث أيام أعلنوا الإسلام. أصبغ ابن عمرو اللي هو زعيمهم، وسيدنا عبد الرحمن اتجوز بنت اسمها تماضر، وبقت ايه بقى نسب وزيتنا في دقيقنا، وهم نصارى واحنا مسلمين، وظلوا تحت حكمنا ودفعوا الجزية وحكم الاسلام خارج ارضه. لا ضربة، دي ضربة مهمة دي. ايه رأيك في السيرة النبوية؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيدير المعركة المحتدمة دي؟ فكانوا 10,000 وجاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم من شهرين اثنين، وكنا خلاص زاغت القلوب ولا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحذر. والرسول بيفكر يضرب الاعراب المجاورين اللي بيفكروا يهجموا المدينه قبل ما يفكروا، يبعت لهم حد، يبقى المخابرات صاحيه، ينقل المعركه لساحه القوم في اي وقت هو عايز، ويفض جمامه قبل ان يستفحل. وفي نفس الوقت بيطوق من الخارج، بيحزم الجزيره العربيه من الخارج بعلاقات مع دبلوماسية وعلاقات أرحام ونسب مع إيه؟ مع كيانات لها نقطة نظام في الجزيرة العربية اللي هي دومة الجندل دي. هنجي لها كتير دومة الجندل كمان يا جماعة. بعضهم أسلم ودخل في الإسلام والغالبية فضلوا نصارى ودفعوا الجزية وقبل حكم الإسلام. سيدنا عبد الرحمن اتجوز بنتهم أسلم من بعد ذلك. السرية الرابعة أو الغزوة الرابعة بنو لحيان. دي غزوة بقى الرسول طلع بنفسه. فاكرين بنو لحيان؟ فاكرين شهر صفر سنة 4 هجرية الناس اللي جم وخدوا الصحابة العشرة في يوم الرجيع في يوم الرجيع بنو لحيان خدوهم وسابوهم لهزيل وهزيل راحت قتلاهم وفضل منهم ثلاثة موتوا اثنين وخدوا اثنين أسرى خبيب بن عدي في مكة. فاكرين القصة دي؟ دول غدرة وخونة قتلوا عشرة من الدعاء. الرسول انسهلهم ما انسهاش. وبنو لحيان دول فين يا اخوي؟ جنب مكة. يعني الرسول هيمشي من مكة للمدينة عشان ياخد بطار عشرة ويعرض نفسه جاي جنب قفص الاسد ويتحرك جنب مكة. يعني لو بتوع مكة تلموا قالوا انت جيت برجليك لهنا اهو. بنو لحيان جنب هزيل جنب مكة. الرسول تحرك ومعاه 200 صحابي وقعد طالع ناحية الشمال عشان يتوه لان الخبر لو وصل لقريش هتتلم. هو عايز يضرب ضربته من غير ما قريش ايه تتلم وتتجمع. طلع ناحية الشمال وبعد كده راح جنوب البحر غرب وبعد كده راح جنوبا هبا نزل على بني لحيان. اول ما حسوا به جريوا وقف على المكان اللي اتقتل فيه عاصم بن ثابت وعبد الله بن طارق واللي معاهم وترحم عليه وبس السرايا خد انت خمسة واطلع كده وانت عشر واطلع كده. جري وراهم في بلادهم بيعلمهم الادب بيعلمهم ان دم المسلم مش رخيص لازم ياخد بطار المسلم. مش كده وبس هو جنب مكة كده جنب مكة راح جايب سيدنا ابو بكر قال له تعالى خد عشرة من الفرسان واطلع جري على مكة كأنك هتهجم على مكة بعشرة. شوف التكتيك والاستراتيجية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز رسالة توصل ومش هيتحارب ومش هيستحل الحرم ولا هيضرب مكة. لكن جاء عند كراع الغميم عند حدود الحرم وراح ايه سيدنا ابو بكر واقف موري الناس ان هو موجود والجيش الاسلامي كبير جدا هما 200 نفر كلهم ورايا وانا جاي الطليعة وجاي ايه الجماعة بتوع مكة. الله ده غزة الاحزاب ما عملتش فيهم حاجة وجايين لنا ولغاية حدودنا واستعراض ارهاب. ده شغل ارهاب صح؟ ده الارهاب المطلوب. قريش اخر مرة تفكر تجي لنا مدينة تاني. احنا اللي جايين لكم قريش احنا قادرين ان احنا نجي لكم في اي وقت. تقولوا بيختفوا ويظهروا اهو احنا اهو. شعرت قريش بالخزي والعار وبعضهم جري واللي تفرق في الجبال ووصلت الرسالة. ثم سحب الرسول العشرة الفوارس مع ابو بكر الصديق وجاب المجموعة ورجع تاني للايه للمدينة. ايه رأيك في التحركات دي؟ ايه رأيك في الاستراتيجية العسكرية وانا ما يقولك مناورة مش عارف ايه والطيارة مش عارف ايه واستعراض لكن ايه على ارض الواقع؟ مفيش مفيش. الرسول بيوصل للهدف بأقل خسائر. وصل للهدف الاستراتيجي وحرب الأعصاب أدارها صح وخلى قريش تفكر ألف مرة وتعرف إن قوة المسلمين ابتدت تزداد. وبدل ما هم يروحوا المسلمين المسلمين اللي هيجوا لهم عشان لما يجي بعد سنة في الحديبية يقول لهم وامضي يلا يروح موب. ده تكتيك لازم ناخد بالنا منه. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بمجرد رجوعه كان في واحد حس ان الرسول ساب المدينة ومشي ولسه راجع من شوية اسمه عيينة بن حصن الفزاري. ده كان مع الاحزاب فين؟ في الاحزاب اسمه الاحمق المطاع. لم المجموعة من الاعراب واغار على شوية جمال بتوع المسلمين في بعض مسارح المدينة خد منهم 200 ناقة وقتل الحارس بتاعهم زر بن ابي زر وخد مراته سبية اللي هي ليلى بقى احنا بنروح هنا اخر الدنيا وانت جاي تعتدي علينا هنا وتاخد الجمال. عديها يا عم زي ما نظام عبد الناصر عداها سنة 54 و 56 ولا 55 وضرب الضباط المصريين في غزة. عديها ونحتفظ بحق الرد وكأننا مش بناس حاجة. او زي ما ضربوا المفاعل وطلع بتاع سوريا قال احنا حرين, ولا بتاع العراق قال احنا نحتفظ بحق الرد. لا ما عدهاش. رسول ينتدب مجموعة من الفرسان الحقه, وصحابي اسمه سلمة بن الأكوع كان بيسبق الخيل. عداء, عداء الصحابة. ما اسألك عداء الصحابة مين تقول لي مين؟ سلمة بن الأكوع. سلمة ده كان بيسبق الخيل فعلا, يسبق الخيل ويقف على قمة جبل يستناه ومعاه النبال يضربهم. حتى استنقذ اللقاح منه واخدين 200 جمل. هو يجري يسبق الجمال والخيل ويستناهم على قمة جبل ومعاه النبال يضرب, يروحوا سايبين الجمال وجاريين ينفدوا بجلدهم, يستخلصها ويخليها وراه يجري وراهم تاني يستناهم على قمة جبل. فكانت غزوة او سرية سلمة بن الأكوع. الرسول راح مبعت الفرسان وراه وتحرك هو بالجيش 500 صحابي معاه. المرة دي كام؟ 500 صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم عبل ما وصل للفرسان لقى سلمة بن الأكوع ايه جاب استنقذ كل واستنقذ البناء اللي عليها مين؟ المرأة اللي هي ليلى مرات زر بن أبي زر. زر قتل استشهد. والصحابة طبعا لما يعني حاولوا بقى يكملوا هجوم, بس هتطلع فين بقى في وسط الأعراب ازاي انت تتحرك بجيش بالشكل ده؟ فسلم قال له يا رسول الله انتدب معايا 500 فارس من دول وانا اروح اجيبهم من بلادهم, اجيبهم من قفاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ملكت فاسبح. ملكت فايه؟ ان انا مش هطور الهجوم, لان تطور الهجوم في الوقت ده في بلاد الاعراب اللي هي بلادهم بني فزارة وبني ها, مش هينفع اتحرك بقوة كبيرة في وسط بلاد هم فيها متفرقين, هتبقى مليانة بالكمائن. شامل زي السادات راح مطور الهجوم في ها والدفرسوار والقصة دي كلها قانون عسكري اهو. راح مد امر طبعا وراح جاي مد امر بالتوقف تاني. بتعمل ايه يا عم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ملكت فاسبح. ده قانون عسكري. لما تحرز 90% من الهدف وتلاقي 10% ممكن يخسروك 90% تاني, بلاش وقف, ارتضي بالمكسب اللي هنا. قانون اهو. فاسبح يعني كفاية. الغزوة دي اسمها غزوة ايه يا اخويا؟ غزوة الغابة. غزوة الايه؟ الغابة. والجبل اللي كان الرسول لحقهم عنده او المسلمين لحقهم عنده اسمه جبل ذي قرد. ستة, سرية محمد ابن مسلمة الى ذي القصة. وذي القصة دي شمال المدينة, ديار بني ثعلبة وعوال, ودي كانوا بيفكروا يغيروا على المدينة. قبل ما يفكروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت محمد ابن ايه ابن مسلم الانصاري, وكان معاه 10, كان معاه ايه 10 او هو 10 10. الكلام ده في ربيع اول سنة 6 هجري. فعلا تتبعهم وجيلوا وراهم, لكنهم تفرقوا وابتدوا يتلموا عليهم تاني بالليل. ضربوهم بالرماح, قتلوا 9 اللي معاه وهو الجرح ارتص في القتلة. عدى ايه راجل من المسلمين بعد كده خدوا وصده الايه المدينة. طبعا حدث مش سهل, ازاي نروح احنا ب10 نتقتل منهم 9؟ تاني شهر على طول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك زيد بن حارثة الى العيص, وكانوا برضو بيفكروا يهجموا على الايه المدينة. ما انت فوسط المدينة ديت فوسط مجموعة من الاعراب, كل من هب ودب عايز غداه ولا مزلوق في العشاء يقول لك اجري هات نقتين من عند الجماعة دول. وكان كله تشجع على ضرب المدينة بعد هزيمة احد. فالرسول حب يفرض سلطان الدولة تاني على هذه المنطقة وبالذات الاعراب بتوع هذه المنطقة. تحرك زيد بن حارثة معاه 170 صحاب. عايزين نفرض سلطان الدولة, ده ضروري جدا. بس هو كان رايح اصلا على طريق لاعتراض عير لقريش. عير لقريش رجع من الشام، فعلا راح معترضها، قبض على العير، خدها صدر الاموال ورجع للمدينة. ومن ضمن الناس اللي اتأثروا اللي كان قائد العير دي مين؟ سعد ابن مين؟ ابن العاص بن الربيع اللي هو جوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جوز سيد زينب. الرجل ده اجارته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجاره الصحابة. الرجل خد فلوسه وراح مكة، قال لهم يا جماعة حد اللي عندي فلوس؟ قالوا لا. قال لهم طب خلاص، اللي هي القافلة دي عشان خاطر بنت النبي وجوز بنت النبي اللي فرق بينهما الاسلام، بقى هي بقت مع ابوها في المدينة مسلمة، وهو مع ايه؟ مع اهله، هو ابن خالتها على فكرة. بس كان راجل محترم، لما لقى رغبتها تلحق بابوها ما عرضهاش، فردوا عليه ايه؟ المال. راح طالع على قريش، يا جماعة قريش حد فيكم له عندي فلوس تاني؟ قالوا لا كتر خيرك، لقيتوني راجل وافي وامين. قالوا اه وافي امين، طب فلوسكم عندكم، اما انا بقى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انا رايح لمراتي ورايح لحماها في المدينة. الرسول رد له، رد عليه امرأته بالنكاح الاول، ما قالوش طب ايدك تاني ومأذون جديد وبتاع، لا كأنه متجوزها النهاردة. رد عليه امرأته بالايه؟ بالنكاح الاول. وده طبعا من الوفاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل ده اتأثر، بنت النبي اللي هي جوزها بقى عايزة تفدين، فبعتت في فدائه بقلادة كان السيدة خديجة ادتها لها، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رق لها وبكى. يعني حسن العهد من الإيمان. ثمانية، الكلام ده كان في جمادة الأولى على فكرة، في شهر شعبان سنة 6 هجرية سرية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ودي كانت إلى بني سعد. عارفين بني سعد اللي استرضى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول كانوا قريبين من مكة على فكرة. المسلمون كانوا 100، بس بني سعد دول فكروا تفكير عجيب انه يغيروا على المدينة، رغم انهم اصلا مش طرف في اي صراع، لكن برضو كل من هب ودب زي ما قلنا ايه عايز يغير. وده يدلنا على ان المخابرات النبوية كانت ايه؟ صحيح جدا، وكانت يقظة جدا، واقوى جهاز كان جهاز المخابرات على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، مع دقة الرصد الحربي، مع قطع الطريق على الخونة. اول ما راح تفرقوا في الايه؟ في البلاد، ورجع سيدنا علي بن ابي طالب ظافرا منتصرا. 9 سرية كانت رد فعل، وبرضو لإثبات هيبة الدولة. نقول شعار المرحلة السنة دي ايه؟ إثبات هيبة دولة الإسلام. سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين. ايه القصة؟ ناس من العرانيين من عكل وعرينة جم المدينة، وكان عندهم أمراض واستوخموا المدينة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حللنا مشكلتنا، قال لهم خلاص خذوا هذه اللقاح، الجمال اللي بتحلب الإبل، شربوا من ألبانها وأبوالها، وده فعلا دواء لبعض المرض، أمراض البطن والكبد بالذات. ف لما شربوا اللبن وشربوا البول وخفوا وصحوا، قتلوا الراعي، قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم. تفضل يا سيدي. صلوا على رسول الله. الناس كلوا وشربوا وانبسطوا وصحوا، أول ما افتروا افتروا على مين؟ على الرعاة، قتلوا الرعاة. مش قتل كده، ده قتل بإجرام، قطعوا أوصالهم، سملوا أعينهم فأعنيهم، واخذوا الجمال وايه؟ وهربوا. فان ده عمل اجرامي. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كرز بن جابر الفهري مع مجموعة تعقبهم وقبضوا عليهم. لما قبضوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ سمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم وسابهم يترموا في الجبل في الحر لما مات واحد ورتب واحد يقول طيب الكلام ده منسوخ والاسلام ما فيهش مثلة والموت بموت ايه بالراحة. فاجاب العلماء وقالوا انهم لما فعلوا هذا بالرعاة فكان جزاؤهم جزاء ايه وفاقا. يبقى هنا ما فيش نسخ ما فيش ايه نسخ ونحن ندفع الصائل بالشكل اللي هو يجعله عبرة ويقطع مادة الإجرام. يعني مثلا موضوع الحرابة ده إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيه يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع مسارات. لو هم عادوا في الطريق قتلوا الناس وأرهبوهم يبقى أنا بعمل إيه؟ لو قتل بس ومشي بقتله. أما لو قعد في الطريق قتل مع مثلى بصلبه قطع ايده الشمال ورجله اليمين او العكس ماشي. اما لو هو اخذ المال ولم يقتل يبقى عنده يقتل يصلبه تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف ينفوا من الارض. ده لو روعوا الناس بس وما خدوش ينفوا من الارض. اما لو اخذوا المال تقطع ايديهم. اما لو قتلوا يقتلوا. اما لو مثلوا يصلبوا. الترتيب معايا ايه؟ فلا غبار على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جيش واحد مستصري يقول لك الرسول وادي الاسلام الدموي عمل في المخالفين ايه؟ ما مش مخالف الرجل مش محترم وعمل اخذ الـ الـ الـ الـ او عض اليد التي امتدت ايه اليه. عشرة تصفيه المحررين على الدوله. من مين ده؟ من اليهود. فين يا عم؟ في خيبر. خيبر المخابرات الإسلامية نقلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له إني أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. الرجل ده رئيس اليهود بيجمع الناس تاني لحرب المسلمين وابتدى يعمل جوائز ويرصد أشياء. نجمع جموع ونعمل احزاب تانية معركة احزاب تانية. طب المرة الاولين ربنا كرمنا وعدت هستنى لما يحصروني تاني؟ لا. الرجل ده قلب على المسلمين لم يكتفي بالخيانة اللي عملها في بني النضير راح يشتغل خيانة تاني في خيبر. وده من الناس اللي الرسول عفى عنهم في بني النضير. فلما راح بقى قعد في خيبر وخيبر فيها 10,000 مقاتل يهودي فظن انه في مأمن ولا كان ما ايه اما قلب الجموع. فالمخابرات نقلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده مجموعة من الخزرج زي ما الاوس قتلوا كعب بن الاشرف اليهودي النضري الخزرج حبوا ينافسه. عبد الله ابن عتيك. عبد الله ابن عتيك غير عبد الله ابن انيس. هو خد مع عبد الله ابن انيس. عبد الله بن أنيس أو أنيس ده اللي قتل مين؟ الحارس ابن أبي ضرار فعرفة راح قتل وجه صفار لأنه كان بيجمع جمع. وعندنا الجندية أو التسلسل الإداري مش بالأقدمية زي الجيش ده بالكفاءة. إن عبد الله بن أتيك ينفع يكون قائد لأنه على دراية بلغة اليهود فيقدر يرطن زيهم. يبقى نخلي ده الشفرة مع مين؟ مع ابن عتيك مش ابن هنيس. راحوا وبعدين قال للصحابة استنوا وعمل ان هو ايه بيدوروا على احمر لهم بيقولوا يقفلوا الحصن في خيبر. فعمل ان هو بيقضي حاجته. فالراجل بيقول له يا عبد الله يا راجل اللي انت مش عارف ايه انا هقفل الحصن. هو مغطي راسه كده وقعد كأنه بيقضي حاجته. انا هقفل الحصن تعالى عشان هقفل. فراح قايم وداخل. دخل فضل كامن لما الحارس نام راح واخد الايه المفاتيح ومقفل الايه يخش حصن من جوه حصن. كل ما يخش حصن ايه يقفل من جوه. كان في ناس سهرانين مع ابي رافع سلام فاستنى لما نزلوا وراح طلع هو اطفأ النور ابو رافع ونام. راح داخل ومعاه المفاتيح كل ما يخش يفتح يروح ايه قافل من جوه. بقى هو وابو رافع وعيال ابو رافع في الاوضه. يا ابا رافع، قال من؟ عرف صوته فين، طلع منين، فهو بالسيف عليه ضربه، لم تسعفه الضربه ما ماتش، فراح مغير صوته وبلغه يهوديه كانه يغيثه. ها ايه اللي حصل يا ابو رافع؟ قال له لا ام لك، واحد دخل ضربني. قال له ضربك؟ كانه يسعفه يعني يطببه، وبالسيف راح ايه مكمل عليه، حس انه ما ماتش. ثالث مره كانه برضه ايه لما خلص عليه خالص. لاحظ معايا ان هو عمل الحاجات دي كلها ليه؟ ما جابش قنبله وفجر، ولا راح قاتل كله اللي في البيت، لان نحن لا نقتل البراءاء. فامال ده بيتقتل ليه؟ لانه كان مواطن في دوله الاسلام، خان وبيقلب الجموع، وهو كان محارب، والرسول صلى الله عليه وسلم يجهز على الاعداء باقل خسائر. لو استنى على ابو رافع لما يجمع جموعه ويحارب المسلمين في المدينه، كم واحد هيتقتل من الطرفين؟ كتير. لا احنا نصفيه دلوقتي. وهتقول لي الاسلام بيتبنى التصفيات الجسديه للخصوم؟ اقول لك لا، مش كل الخصوم، ده مش خصم عادي. ولما بيجي يصفيه بيصفيه كمحارب، وبيصفيه لوحده. القنابل العنقوديه الامريكيه لا تفرق ولا تبقي ولا تذر في العراق ولا في فلسطين ولا اللي بيعمله البشار في سوريا. الاسلام لما يجي يصفي الخصم بيصفي الخصم، بيوضع المشرط على قد الايه؟ المرض. حاول الراجل ينزل، هو جاي ينزل كان نظره ضعيف، سيدنا عبد الله بن عفيف وقع رجله اتكسر، عصبها وايه استخبى، قول مش خارج الا لما اعرف ايه؟ اسمع خبره. شوف التفاني في تنفيذ المهمة، يسمع الخبر. فين على الفجر؟ قال سمع المناء الناعي بين انا لكم ابا رافع تاجر الحجاز. عرف ان هو ايه. وبعدين خد بقيه الصحابه ومشي، وقيل الصحابه اشتركوا معاه، لكن الشاهد ان ما كانش فيه خسائر غير مين؟ ابو رافع. الرسول بقى خارج يستناهم، اول ما شافهم قال افلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله. قام جاب رجل ابو رافع وايه؟ جاب رجل عبد الله بن عتيك وتفل عليها فبرئت باذن الله. يبقى ده تصفيه مين؟ الخصوم المحرومة على الدولة. انا مش هستنى اما يعمل لي جمع. لو الرسول ما اتحركش بالآلية دي، تخيل كان فيه كام جيش ضرب المدينة في سنة؟ 10، صح؟ لكن التحركات 10 سرايا بيحرك ب10 ب20 ب100 ب170 يفك الاشكال ويحل اللغز ويهدئ الاوضاع ويرجع تاني كأن شيئا ايه؟ لم يكن، باقل خسائر. اليهود يتلموا؟ لا. واحد اسمه اسير بن زارم او اليسر بن زارم او اليسير بن زارم، ده بعد ابو رافع ما مات وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتله، ابتدى يجمع جموع تاني وايه؟ عايز يحتل المدينة. خد بالك خيبر فيها 10,000 مقاتل لوحدها. الرسول اراد ان يصل معهم او ان يوقف نزيف الدم بينه وبين اليهود، لانه مش عارف المعركة مع قريش هتخلص على ايه. فاراد ان يتوصل مع اليهود لحل وسط، فبعت سيدنا عبد الله بن رواحة ومعاه 30 صحابي في بعثة دبلوماسية، تعالوا نتفق على وضع الحرب بيننا وبينكم، لا تجمعوا جموع ولا نقتل منكم، ولا تيجوا عندنا ونجي عندكم. ايه رأيكم في الحل ده؟ يعني الرسول عايز يحل مش عايز مشاكل. تحرك ابن رواحة ومعه 30، ناقش الأسير بن زارم، تكلموا مع بعض، وصلوا لاتفاق. قال له خلاص ادام نوصل لاتفاق، تعالى هات 30 معاك، انا احنا 30 وانتوا 30، نروح فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نتفق على الخطوط العريضة للصلح بين المسلمين وبين الايه؟ اليهود، او على الاقل تهدئة الاوضاع. قال له ماشي. كل واحد من المسلمين ركب واحد من اليهود ايه؟ وراه. وسير ابن زارم ده ركب ورا مين؟ ورا واحد اسمه عبد الله بن انيس اللي هو قتل حارس بن ابي ضرار لو فاكرين. مشوا كده مرحلتين واليهودي ندم قال انا ايه اللي يوديني لمحمد، وراح ماسك السيف بتاع عبد الله بن انيس عايز يسد السيف ويقتله، ففاطن له مين؟ عبد الله. راح ماسك ايده، نزلوا هما الاثنين يطلبطوا من على ظهر الفرس على الارض، وسيدنا عبد الله بن انيس ضربه بالسيف قطع له رجله. دوك راح جايب قحف بعير ولا عظمه كبيره راح ضربه وفتح دماغه، لكن عبد الله بن انيس قتله. كل مسلم راح جاي على اليهود اللي معاه ايه قتله. اتقتلت 29 واحد منهم فر جري على قدميه رجع حكى لليهود القصه. يبقى كل ما نيجي نوصل لاتفاق سلام اليهودي ايه يغدروا، بس زمان كان الغدر بتاعتهم ايه الضرب على الدماغ سخن، مش زيهم ما يغدروا وتبدلهم في القفص واجي بعد كده انا افاوض وانا في موقف ضعف، تعمل ايه؟ تغدر اقتلك وخلصت. وتم قتل هؤلاء اليهود. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذه المرحله عنده خطين، تأديب الأعراب وفرض هيبة الدولة، اثنين تصفية جيوب التحدي التي تمثل تحديا لمين؟ تحديا لدولة الإسلام. الدنيا سكتت، هديت خلاص، هديت شوية. الرسول يضرب على الحديد وسخن على طول، يعلم في الناس أنه يتهيأ للإيه؟ للعمرة. هيروح فين؟ هيروح مكة ليكون صلح الحديبية. طبعا الرسول مش هيفكر في العمرة وهو سايب ظهره مكشوف، ده يدلنا على ان السيادة الاسلامية كانت مفروضة على المنطقة من دومة الجندل شمالا والعيص ونجد وبني حنيفة وبنو سليم وكل المنطقة دي لغاية مكة المكرمة. ففرض الإسلام سلطانه على هذه المنطقة، وده نوع من التطوير الاستراتيجي للخطط يجيده أهل الاختصاص. ما كانش ينفع العمرة قبل كده، لكن بعد ما الرسول عمل حملات متكررة على المنطقة بشكل مدروس فخمشت وهدأت، استطاع ان هو ياخد خطوة الايه العمرة. زي واحد كده عايز يتفرغ لجانب فيركز اوي في جانب معين، لما الجانب ده تحل كل مشاكله ثم يتفرغ للايه الجانب الاخر عشان لا تختلط عليه الامور ويجي يحل مشكلة تطلع له ايه مشاكل. شاهد اللي عايزين نركز عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المنطقية في التفكير والاستراتيجية وبعد النظر وكيف تقاد الأمور وكيف تدار المعارك بأقل خسائر، كما بسط هيبة دولة الإسلام، كما استطاع أن يكون أقوى جهاز مخابراتي أو استخباراتي في المنطقة، كما استطاع أن يحيد أناسا كثيرا عن الصراع، عمل تحالفات مع بعض القبائل اللي مش هتسلم دلوقتي، مش هتسلم دلوقتي، خلاص مش هتسلم، خليك زي ما انت، بس يبقى في بيني وبينك معاهدة ايه؟ عدم اعتداء. ليه؟ لأن الرسول لا يريد أن يهيج أعشاش الدبابير كلها في وقت واحد، بل يمهل هذا ويطارح ذاك حتى يتفرغ من عدو إلى عدو، لكن معاركة ومحاربة كل الأعداء في وقت واحد مشروع صعب ولا يجوز إن احنا نقدم عليه. والدرس الحركي الذي يستفيده الدعاء هنا أننا نرتب الأولويات، الأهم فالأهم والأخطر فالأخطر. في واحد بيجهز جيش لحرب المدينة، وفي واحد لسه في بلده أنا اللي عايز أجر شتم وأروح له. أبدأ من هون، اللي عايز يحارب، اللي عايز ينقض على المدينة. وفي ناس لا عهد لهم ولا زم اللي هم اليهود يتربصون، وفي ناس بتوع مصالح زي الاعراب. فلما كسرت شوكة اليهود بالحدثين دول ورا بعض قصير بن زارم ابو رافع وكسرت شوكة الاعراب موضوع عينة بن حصن والعيس وسيف البحر وجهينة وبنو لحيان استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفكر الخطوة التالية. ايه هي التالية؟ الحديبية هي كانت عمرة. اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحرك الماء الراكد، ان يحرك الاحداث، وهذا يدلنا على شعار المرحلة اللي نرجع له، اليوم نغزوهم ولا يغزون. يعني الباطل لو سابني هادي وساكت انا مش هسيبه. لو تركت قريش رسول الله لن يتركها رسول الله، فالرسول يذهب اليها. اذن في الناس بالرحيل، هو كان شاف رؤيا. ايه الرؤيا؟ انه يدخل المسجد الحرام محلقا رأسه ومقصر،